انه منع من مكه ولا منع من دخولها بعدو او غيره مما يمنع من دخول مكه او مرض منعه حتى لا يستطيع على الراجح الدخول والعمل يتحلل، فينحر هديا شاة او بقرة او بدنة، لكن الشاة عن واحد فقط، اما البدنة والبقرة فتكون عن واحد وعن السبعة، ذبحها واحد فلا بأس، وإن ذبحها اثنان فلا بأس، وإن ذبحها ثلاثة فلا بأس، وإن ذبحها سبعة فلا بأس، يعني البدنة والبقرة تجزئان عن واحد وعن اثنين وعن ثلاثة وعن أربعة وعن خمسة وعن ستة وعن سبعة، أما الشاة واحدة من الرضان أو من المعز فإنها لا تجزئ لها واحد، إما رجل وإما امرأة فقط في الحج. ثم قال ولا تحلق رؤوسك حتى لم يحل، معناه ان المحصر لا يحلق حتى يذبح، اما المحصر احصر فانه ينحر اولا ثم يحلق ولا يبدا بالحلق بل يبدا بالنحر، ولهذا امر النبي اصحابه ان ينحروا ثم يحلقوا، اما في الحج فله يبدا بالحلق لا باس يجوز كما في النبي صلى الله عليه وسلم، فانه سئل اما الحلق قبل ان يذبح فقال لا حرج عليه الصلاه والسلام، لكن الافضل في الحج انه ينحر اول ثم يحلق هذا هو الافضل، لكن لو حلق قبل ان يذبح او حلق قبل ان يرمي اجزاء ذلك، اما المحصر فلا، المحصر لا بد ان يبدا بالنحر ثم يحلق للايه الكريمه. اما قول رسول الله من كان يكون مريضا او به الم من راسه فدية من صيام او صدقه او نسك، هذا في حق من اصيب بالمرض الذي يحتاج معه الى حلق الراس او الى لبس المخيط او الى الطيب، فهذا له رخصه أن يحلق رأسه كما فعل كعب الحجرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه آلاف رأسه فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه ويصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة أو يصدق بثلاثة أصع لستة مساكين كل مسكين له نصف الصاع، وهذا تفسير الآية الكريمة فمن كان يقوم بينه وبين من أصل فدية من صيام وثلاثة أيام أو صدقة فيها قاسم مساكين أو يسكه يذبح شاة، هذا في حق من احتاج إلى لبس المخيط أو غير من المحظورات، فإنه يلبس المخيط عند الحاجة أو يطيب عند الحاجة بسبب المرض أو يهلك رأسه عند الحاجة بسبب المرض، وعليه أن يفعل واحدا من هذه الثلاث، إما يذبح شاة وإما يصدق بسيدنا قاسم بن ساكين يكون مسكين نصف الصاع من التمر أو نحوه من الأرز والحنطة ونحو ذلك من قوت البلد، أو يصوم ثلاثة أيام، هذه هي الأشياء الثلاثة التي أرادها الله عز وجل كقوله سبحانه من كان مريضا او بهذا من راسه فدية من صيام او صدقه من صيام، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عجره. ثم بين سبحانه وتعالى حكم المتمتع، والمتمتع بعمره الحج عليه ان يهدي اذا تمتع بعمره الحج ان احرم بالعمره في اشهر الحج شوال او ذي القعده او ذي الحجه ثم حج من عامه، هذا يسمى المتمتع، فعليه ان يهدي ذبيحه يذبحها ايام العيد إن أنت متى وجه شاتر أو سوى بطنة أو سوى بقرة، فإن لم يستطع صام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج يعني في مكة أيام الحج قبل عرفات، وإن لم يستطع صامها أيام التشريق على الصحيح ثلاثة بعد العيد، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن لم يستطع ذلك بمرض أو غيره صام العشرة كلها عند أهله ولا شيء عليه بدلا من الهدي، والله ولي التوفيق. أحسن الله إليكم، هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع حسين بن علي السامرائي من العراق الموصل، يقول في رسالته لقد توفيت والدتي قبل أن تؤدي فريضة الحج، هل أنا ملزم بالحج عنها بعد أن وفقني الله بأداء هذه الفريضة عن نفسي، وهل يمكنني تكليف شخص آخر بالحج عن والدتي؟ أرجو إفادتي عن حكم الشرع في مسألة الحج عن الغير بصفة عامة، أفيدونا أفادكم الله. إذا كانت والدتك تستطيع الحج في حياتها لأنها ذات مال، فإنك تحج عنها ثقة من الطيبين أو تحج عنها بنفسك، وذلك أفضل لأنك ولدها وأقرب الناس إليها، فإذا حججت عنها بنفسك فذلك أفضل إذا تيسر لك ذلك، وإن حجيت عنها بواسطة بعض الثقات الطيبين فلا بأس، وهذا واجب إذا كانت في حال حياتها مستطيعة، فالواجب أن يحج عنها من مالها أو من نفسك من دون نظر إلى مالها من باب الإحسان إليها والبر بها، فأنت مخير إن شئت أخرجت من مالها وإن شئت حججت عنها من نفسك بنفسك أو من مالك،